والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصلي عليه عدد ما غفل عنه الغافلون. أيها الأحباب، ها هو ملتقى البحر الصيفي يجدد اللقاء بكم في هذا اليوم مع فضيلة الشيخ إبراهيم الزيات، وعنوان محاضرته داء الشيطان فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويحمدوه ويشكروه، لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، بل جعل لكل منهم مرجعا إليه وجزاء، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وحذرهم من نداء الشيطان وبصرهم بطريق الرحمن. وأصلي وأسلم على النبي العدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وأحبابه وأصحابه ومن سار بالقرآن. سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. وبعد، حياكم الله أحبتي، وجمعني الله وإياكم في أعالي الجنان. مرحبا بكل من حضر، وأسأل الله تعالى أن يكون هذا المجلس مجلسا مباركا من المجالس المرحومة. أيها الكرام، أتيت زائرا وأتيت مشاركا وأتيت مشتاقا إلى هذه المنطقة المباركة، جدة، وما أدراك ما جدة. أتيت لكي أرى فضل الله عز وجل علينا وعلى كثير من الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أتيت وكل أمل في الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء خير وبركة وصلاح وأمن وإيمان واستقرار ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. أشكر الله تبارك وتعالى أولا، ثم أشكر إخواني وأحبتي الذين كانوا سببا وعونا لي في المجيء إلى هذا المكان المبارك للقيا هذه الوجوه المتوضئة المباركة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. أيها الأحبة الكرام، هذا المخيم المبارك ما كان ليكون لولا فضل الله عز وجل ورحمته، وما كنا لنلتقي في هذه الأرض وتحت سقف هذه القاعة المباركة لولا رحمة الله عز وجل. وإني أيها الكرام، حينما أتحدث بين أيديكم لست بأفضلكم ولست بأكرمكم، وإني أعلم علم اليقين أن هناك من هو أولى، ولكن ليكون همنا جميعا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ودعوة الناس جميعا. فالأمة لا تزال بخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الخير في وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة، وصدق بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. الأمة تحتاج إلى مجالس إيمانية، تحتاج أن تراجع الحسابات، تحتاج أن تذكر بنعمة الله عز وجل عليها، وما ذاك إلا من باب الشكر للرحمن الرحيم عز وجل. وكلنا ذاك الرجل المحتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وصدق الله عز وجل إذ قال: وما بكم من نعمة فمن الله. يا عبد الله، أخي الغالي، أخي الكريم، أخي الحبيب، معا في هذه الدقائق المعدودة نتذكر ونذكر ونتأمل ونؤمل، فلا يؤمل الخير إلا من الله تبارك وتعالى. وقد قال المولى جل جلاله في محكم الكتاب دالا عليه عز وجل: حتى تأنس النفوس بقرب الله تبارك وتعالى منها. قال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من الذي سأل؟ أنت أيها الضعيف. ومن الذي أجاب؟ الرب الكريم جل جلاله. فيا أيها العبد ويا أيها المؤمن، معا في هذه الدقائق نتقرب إلى الله تبارك وتعالى، معا في هذه الدقائق نتذكر بنعم الله عز وجل التي تشرق علينا كل صبح ومساء. تعال معي أيها الغالي في هذا اللقاء المبارك بعنوان نداء الشيطان. قد يستغرب كثير من الناس لماذا هذا العنوان وما الهدف من هذا العنوان. أيها الغالي، أقول حينما أتحدث عن هذا العنوان أريد أن أحذر نفسي وإخواني وأخواتي وجميع من يحضرني، بل والأمة جمعاء، أبيضهم وأسودهم، مسلمهم وكافرهم، ولكني أخص الحديث إلى أهل الإيمان، إلى أصحاب القلوب الحية، إلى أولئك القوم الذين لم يرضوا بغير الله عز وجل بديل، إلى أولئك القوم الذين يحبون أن يقبلوا على الله تبارك وتعالى. أتحدث عن هذا الموضوع وهو موضوع خطير وشر مستطير، بل هو رأس الفجور، بل وعلامة النفاق. قل من ينجو منه إلا من رحم الله. ولهذا قال الله عز وجل محدثا عن حال أمير هذا النداء فقال عز من قائل: ولو ضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا تأمل أيها الغالي، تأملي أيتها الغالية، تعلقت بهذا الداء القلوب وانفتنت به العقول، بل وصار كالماء المشروب، بل لا تجد من يقول لك من العوام، ولاحظ من العوام إلا من رحم الله هذا حرام، بل ألفوه وأتقنوه وحفظوه وحفظوه. فاللهم إنا نبرأ إليك مما يقول هؤلاء ويدعي هؤلاء. حديثنا اليوم عن هذا الصوت الأحمق، عن نداء الشيطان، وحديثي يتكون من أربعة محاور. المحور الأول: لماذا هذا الموضوع؟ المحور الثاني: وقفة مهمة واقعنا المعاصر. المحور الثالث: عشاقه وضحاياه. المحور الرابع: الفرار. استعين بالله عز وجل، أرعوني سمعكم، انقطعوا عن شواغل الدنيا، بل اجعلوا اتصالكم في هذه الدقائق بالله تبارك وتعالى، وهي دقائق معدودة نتذكر فيها. عل الله عز وجل إذا نظر إلى هذا المقام وهذا المجلس قال: إني قد غفرت لهم. لماذا هذا الموضوع؟ الله عز وجل قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذا كان هذا الموضوع، لما كان هذا الصوت وهذا النداء نداء من الشيطان، لماذا يزين فيه الحرام ويأمر بالفسق والفجور وينادي في الناس: ألا إن الدنيا بقاؤها طويل، أي لا تحزن، لن تموت، والشهوات لا تبيد، فإن العمر مديد بل بعيد. فأصبحوا في غمرتهم ساهون، لاهون، لا يستجيبون، لا يخافون، لا يتعظون، لا يتذكرون، لا يتذكرون في حالهم ومردهم إلى الله عز وجل. كان هذا الموضوع، وتأمل أيها الغالي، يوم أن أردنا العزة بغير ما يريد الله عز وجل فاتبعنا الشيطان إلا قليلا. لما انتشر هذا النداء نسي حكمه وأفتى بجوازه من أفتى من المتأولين، فالحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات. والله عز وجل ماذا قال عن حالهم؟ قال مذكرا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. تأمل الشرط: ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. لا إله إلا الله. الله عز وجل الآن يبين الطريق، الله عز وجل يحذر من هذا المسار، الله عز وجل يظهر لنا حقيقة منسية، بل تكاد أن تكون حقيقة مستمرأة استمرأتها كثير من عقول الناس وأشربها قلوب كثير من الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل أيها الحبيب، قال: بأبي وأمي تعرض الفتن على قلب ابن آدم، أو قال على قلوب ابن آدم، عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أعرض عنها نكت فيه نكتة بيضاء. الأول نكتة سوداء حتى تغطي القلب فيصبح قلبا مربادا أسودا، لا يقر معروفا ولا ينكر منكرا. ولكن في المقابل لما نكت في القلب المؤمن نكتة بيضاء أصبح أبيضا كالصفاء، لا يعرف إلا المعروف ولا ينكر إلا المنكر، فقلبه مع الله عز وجل. أما الأول فهو في ضياع، وهو في ضلال بعيد، تتلى عليه الآيات لا يخشع قلبه، ويرى الأموات ولا يتعظ، ويحتر القبور ولا يتوب، بل وربما غسل الأموات ولا يعود. نعوذ بالله من الخذلان. أيها الغالي، حينما تسمع خطاب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أين قلبك منه؟ حينما تروى لك قصص الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم وهم ينهلون من معين النبوة الصافي، توحيدا خالصا، إيمانا صادقا، تقوى مباركة، ودعوة إلى الله عز وجل لا تحيد ولا تتردد، أتدرون لماذا؟ لأن أولئك القوم قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية، قال: والله والله والله إنه الغناء. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أنه في آخر الزمان خسف ومسخ وقذف؟ وقينات وضلال وفسق وفجور حتى تقوم الساعة على قوم لا يعرفون الله عز وجل. أقول بلى، ولكن اعلم أيها الغالي أن الله عز وجل يبتلي على قدر الإيمان. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إن الله عز وجل قد قيض لك شيطانا فهو لك قرين، متى ما عدت إلى الله عز وجل كفاك الله شره، ومتى ما أصرت على معصية الله وتجبرت وتكبرت وعاندت ضاقت عليك الأرض بما رحبت حتى أصبحت تنادي ولا تسمع وتدعو ولا يستجاب لك. لماذا؟ قل هو من عند أنفسكم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ألا ترى الناس كيف يتلذذون بالغناء حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا؟ إليهم أصبح الغناء أقرب إلى قلوبهم، إليهم يتمايلون يمنة ويسرة، بل ربما يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يزالون يغنون ويرقصون وكأنهم أمنوا وضمنوا جنة الرضوان التي قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى لما رغب فيها، فقال: يا جنة الرضوان لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا جنة الرضوان ليس ينالها في الألف إلا واحد لسنان، يا جنة الرضوان ليس ينالها في الألف إلا واحد لسنان. اللهم اجعلنا وأحبابنا والمسلمين ذلك الواحد. أيها الغالي، أيها الحبيب، انظر إلى الناس ماذا يصنعون إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت؟ ماذا يصنعون إذا فقدوا الأحبة إلا ما رحم ربي؟ ماذا يصنعون إذا أمعنوا النظر في التمثيليات الهابطة، في الأغاني الماجنة، في لقاءات الفيديو كليب وغيرها من رسائل البلوتوث؟ وقس على ذلك كثيرا، ماذا يصنعون؟ ترى منهم من يخلون ويبكون، ترى منهم من يتأثرون، ترى منهم من يتأملون، فسبحان الله، تركوا ما ينبغي أن يسلكوه وانحادوا وانساقوا إلى طريق الشيطان، ثم إذا دعوا كيف يستجاب لهم؟ كيف يستجاب لقوم نسوا الله عز وجل، بل ربما دعاهم المولى عز وجل إليه فتكبروا وعصوا بل وجاهروا؟ انظر إليهم حينما تضيق صدورهم، إلى أين يذهبون؟ وعلى ماذا يسهرون؟ وإلى أي شيء ينظرون؟ ماذا يرددون حينما ينبذهم الناس؟ إلا ما رحم الله منهم، تراهم يغنون ويبكون وينوحون وحالهم مع الآيات لا يسمعون لا يتأثرون، بل والعياذ بالله منهم من يسبون ويكفرون وعلى قدر الله عز وجل يعترضون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع شكواه إلى الله عز وجل فقال: بأبي وأمي، صلى الله عليه وسلم حكاها عنه ربنا عز وجل في كتاب يتلى إلى أن تقوم الساعة. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أليس هذا بحق؟ بلى وربي، كم نشاهد اليوم من الناس من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، بل نجد كثير من الناس أو بعضا منهم حتى لا نظلم الكل إلا ما رحم ربي، حينما تدعوه إلى القرآن قل ما يتعظ وقل ما يتذكر، بل تراه يتأثر برواية البشر ولا يتأثر بكلام رب البشر جل جلاله. وصدق الله عز وجل إذ قال عن هذا الحال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب حالهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لا نريد أن يكون هذا حالنا، لا نريد أن نكون ممن لا يتعظون ولا يتذكرون. أسألك أخي الغالي، أخي الحبيب، كم مرة لما رأيت المغني يغني ذكرت الله فاستغفرت؟ كم مرة لما رأيت مناظرا ساخطة لا ترضي الله جل جلاله عدت وتوضأت وصليت؟ كم مرة لما خلوت بتلك القنوات التي لا تمت إلى الحياء بصلة فقلت أستغفر الله وأتوب إليه؟ كم مرة تأملت في حالك؟ كم مرة تذكرت في مقالك؟ كم مرة عدت عن غيك؟ كم مرة رجعت عن ظلمك؟ ألست أنت ممن ظلم نفسه ظلما؟ ألست أنت ممن ناداه ربه ودعاه إلى جنته وخوفه من ناره فأصر على معصيته؟ إلى متى وأنت تغني؟ إلى متى وأنت لا تصلي؟ إلى متى وأنت على التمثيليات وعلى المسرحيات؟ إلى متى؟ والله لولا الله ثم رحمته وأن أوجدنا في بلاد الحرمين بعد فضل الله عز وجل ذاكرين، مصلين، معتمرين، حاجين، داعين، مذكرين، مخوفين، مرغبين، لرأيت والله عجبا. أليست من نعم لله عز وجل تستحق الشكر؟ أليست نعم من الله عز وجل يمتن بها علينا جميعا على أصحاب القلوب الحية؟ بلى والله. اسمع الخبر، يحدثني أحد الشباب يقول: أتيت إلى خال لي فذكرته بالله جل جلاله وهو يسمع المغني الهابط الذي والله لا تكاد تخلو بيوتنا من صوته إلا ما رحم ربي، جوالاتنا معاصي لله وفسق وفجور، بيوتنا تحد صارخ لله جل جلاله، أحوالنا قسوة، أحوالنا عظيمة، خلواتنا جسيمة. يقول: أتيت إليه في ذات ليلة فقلت: يا خال اتق الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فينادي نداء يليق بجلاله: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له؟ من أجاب النداء؟ من أجاب النداء منا؟ فقال: ماذا تريد؟ قال: يا خال الجبار جل جلاله يناديك، الجبار جل جلاله يناديك، فلماذا لم تجب؟ الأغاني يا خال حرام. فرد عليه برد: قد تكذبوني لو قلت، ولكن والله هذا هو الواقع المرير، وأكاد أجزم وسأروي لك من الواقع ما يشيب له رأسك، إما قصصا عايشتها بنفسي، وإما رويت لي من ثقات، وإما حدث به غيري أو حدث بها غيري ممن نثق بهم من الدعاة والعلماء. قال: يا خالد اتق الله، الأغاني حرام. فرد رد واحد، قال: أقول اقلب وجهك. انا ما اعرف شيء اسمه قال الله قال رسوله. انا ما اعرف الا قالت المغنية فلان او قال المغني فلان. من قالها؟ اهل التوحيد. من تلفظ بها؟ من كان ابواه مسلمين مؤمنين؟ امثل هذا الحال صرنا اليه؟ اين خشية الله في قلوبنا؟ اين عظمة الله في نفوسنا؟ اما تذكرنا ان الله عز وجل يرانا؟ اما تأمل كل واحد منا ان الله عز وجل قادر كن فيكون لا اله الا الله فاذا بك جثة هامدة يقلبك اصحابك يبكيك اقرباؤك وليت شعري ماذا سيقول قبرك عنك هل سيرحب بك ام سيشتعل عليك نارا نعم ايها الغالي لا تلمني يا لائمي لا تلمني يا لائمي شبابنا يموتون على غير لا اله الا الله شيبنا يتمايلون كغصن البان يظن ان الموت منه بعيد نساؤنا الا ما رحم ربي يسمعون ليل نهار وما تأملوا في انفسهم ان الجبار جل جلاله الان يطلع ويسمع ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يا مسكين يا ابن ادم يا مسكين يا ابن ادم انت تحارب من تحارب الجبار جل جلاله وتقدست اسماؤه ان تعاند من تعاند من قال عن نفسه جل جلاله ان الله عزيز ذو انتقام احوالنا عظيمة مع ربنا عز وجل تسلطنا على انفسنا كبيرة من لك يا ابن ادم في سكرات الموت سوى ان تلهج بلا اله الا الله من لك يا امة الله سوى ان تنادي الله جل جلاله تحدثني احد الاخيات تقول زرت احد النساء فذكرتها بالله عز وجل فهزت رأسها فقالت لا والف لا قولي لا اله الا الله قالت اما انا فاشهد اني من اهل النار من منكم يترجى في نفسه ويتأمل ان يكون من اهل النار وهو يركع ويسجد لله الغفار من منكم يرجو ان يحشر الى الله وقد غضب الله عليه جل جلاله من منكم يتحمل سكرات الموت التي نادى احب خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم فنادى بصوته بأبي وأمي حتى اسمع من بجواره لا اله الا الله ان للموت لسكرات ان للموت لسكرات اللهم هون علي سكرات الموت قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم فنادى بأبي وأمي اللهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي اللهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي ولما قالها صلى الله عليه وسلم موقنا برحمة الله تبارك وتعالى تمنى لقاء الله عز وجل فتمنى الله لقاءه ايها الغالي يقول الشاعر مذكرا بهذا الحال ان كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي اما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي فما تأمل ولا خاف ولا رجع فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم المحور الثاني على عجل وقفة مهمة انا اقول ماذا عساي ايها الاحبة ان اتكلم به سمعتم وسمعت كم افتى العلماء وكم تكلموا ونادوا اتق الله يا ابن ادم اياك ان تموت ولسانك محبوس عن لا اله الا الله إياك أن تموت ولسانك محبوس عن لا إله إلا الله. لا نتكلم عن حالنا اليوم، هذا علقمة صاحب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لما حضرته الوفاة انتدب النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة رضوان الله عليهم فقال: اذهبا الى علقمة وانظرا ما حاله. الحبيب حريص على الأمة صلى الله عليه وسلم، ما يحب ان يقبض احد منا على غير لا اله الا الله. ذهبا اليه فقالا: يا علقمة كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ فسكت. فقيل له: يا علقمة قل لا إله إلا الله. فقال: والله يا ابن أخي إن لساني قد حبس عنها. قل لا إله إلا الله، قال إن لساني قد حبس عنها. فعادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتساءل بأبي وأمي: أله أم؟ أله أب؟ فقالوا له: أم يا نبي الله. فذهبا إليه مرة أخرى فقال له: يا علقمة قل لا إله إلا الله. فقال: يا ابن أخي والله إن لساني محبوس لا إله إلا الله. الأصحاب يحبس لسانهم عنها؟ هل يتصور أحد أن يحبس اللسان؟ ليس سوء ظن بهم، حاشا وكلا، بل هم على رؤوسنا وفي قلوبنا وفي أعيننا رغم ما يقول العداة. ولكننا نقول إن الله عز وجل يبتلي بحكمة منه. فقال: يا نبي الله إن لسانه قد حبس عنها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبا إلى أمه فقولا لها: يا أم علقمة إن علقمة يحتضر الآن، فماذا تقولين وماذا ترين؟ فسكتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لها: أتحبين يا أم علقمة أن علقمة يجمع له حطب ثم يشعل به نارا؟ فقالت: لا، والذي بعث محمدا بالحق. ما كان يصنع؟ قالت: ما كان يصنع إلا أمرا واحدا، كان يقدم لي الطعام الرديء ولزوجته الطعام الطيب. اسمع يا عاصي، اسمع يا عاق، اسمع يا من تعلم ان الله عز وجل قهار منتقم. علقمة حبس لانه ما استطاع ان يقدم الطيب لامه وقدم لها الرديء. فقالت: فدعوت الله فقيل لها ان لسانه حبس. فقالت: اللهم اني قد عفوت عنه، اللهم إني قد عفوت عنه. فعادا إليه فقالا له: يا علقمة قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا الله، ولفظ روحه إلى الله عز وجل. ما يقول من يبات على معصية الله ليل نهار؟ ما يقول من يسهر على الزنا واللواط؟ ما يقول من طرد أبويه مسكينين كبيرين حتى يهلكهما البرد فيموتان؟ كيف يستطيع أن يقول لا إله إلا الله عند سكرات الموت؟ كيف يستطيع؟ والله يا أحباب، لو تكلمنا من اليوم حتى العام المقبل لن نوفي حق الوالدين شيئا. اسمع، أنت ما تعرف تعامل من؟ أن تعامل ربا كريما لا يظلم بل هو أعدل العادلين. الناس مللنا ونحن نقول الأغاني حرام. قد يقول قائل: لا يمل من الدعوة. أما الدعوة ما مللنا منها وتلذذنا بها بإذن الله، لكن إلى متى وأن تغني؟ إلى متى وأن تعاند الجبار؟ إلى متى وأنت تسمع؟ والله عز وجل تبارك وتعالى يناديك يوم القيامة: أين الظالم؟ أين العاصي؟ أين الذي تجرى علي وما رعاني؟ أين الذي علم أني أراه وعصاني؟ أين الذي كلما ناداه عبادي إلى جنتي عاندني وكفر بموعدي، بل ويبكي بين يدي الله عز وجل أن لو كان أنجاه. والله يا أحباب، ثم والله لو تأملنا في رحمة الله ما استطعنا أن نبلغ غايتها. ولو تأملنا، أسألكم بالله، كم منكم عاصي اليوم؟ كم منا اليوم من صلى الفجر في غير جماعة؟ كم منا اليوم من لم يصم لله جل جلاله؟ كم منا اليوم من قرأ آيات وحضر قلبه بها وتأمل في الموقف الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذ خبرا آخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يحذرنا: يا أمة محمد اسمعوا يا أحبابي، اسمعوا يا أخواتي، انذار من النبي صلى الله عليه وآله: لقد ناديت لو أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تفخ في رمادي. لكني أقول، لا نعدم رحمة الله عز وجل من هداية القلوب، لا نعدم رحمة الله عز وجل من هداية النفوس. لهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، غار الله جل جلاله في سماه، فزلزل الأرض من تحت أقدامهم والسماء من فوقهم، وقطع رحماته عنهم، وقبضت السماء فأصبحت لا تأتي إلا اللعنات، لا تنزل إلا علينا المصيبات، زلازل، فتن، محن، تفجير، تدمير، ذلك بما كسبت أيدي الناس. ولكن الله عز وجل يعفو عن كثير. إلى متى ونحن نعصيه وما تبنا؟ إلى متى ونحن نتعدى على حدوده وما عدنا؟ إلى متى كفلنا الأموات، حملنا الأحباب، ردمنا القبور، وقفنا على رؤوس الأموات، بل ولا نزال نعصي؟ لا إله إلا أنت، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أقربك ممن دعاك. أنا العبد الذي كلما دعوتني زادت ذنوبي، أنا العبد الذي كلما سألني غيرك أجبت، وإذا سألتني تندمت وبعدت. أليس الله أولى؟ أليس الله جل جلاله أعظم؟ أليس الله تبارك وتعالى هو الذي ينادي؟ ففروا إلى الله، ففروا إلى الله يا معاشر المسلمين، يا معاشر أهل التوحيد، فروا إلى الله، فروا قبل أن يأتي عذاب الله عز وجل بغتة، قبل أن تنزل علينا مصائب الدنيا قبل الآخرة. كنا في طريق سريع، ولك أن تتأمل، شباب من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله. قد يقول قائل: وهل يقتضي أن كل من يقول لا إله إلا الله أن يكون عاملا بها؟ أقول: لو كان كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من قال لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه، من قلبه ليس إجراء على اللسان. اسمع، مررنا على شباب، أربعة شباب في محطة بنزين، كما يرى كثير من الشباب اليوم، نراهم يغنون ويرقصون، وإذا أقبل عليهم أهل الخير والصلاح تأففوا وخافوا وترددوا، بل لا يتقي الله أحدهم في أن يتعدى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا لنصيحتهم، لتذكيرهم بالله عز وجل. اسمع يا من تقول أن الأغاني لا تحبس عن لا إله إلا الله، اسمع يا من تقول غنى فلان ومات حافظا للقرآن، والله إنه حجة عليه ليس له، والله إنه لو علم أنه سيموت في الساعة الفلانية لتقرب إلى الله عز وجل وما غنى قط. وقفنا على الشباب وذكرناهم بالله. قد تلمني فلمني، وقد تقول أني جرحتك فتقبل مني. فالمحب قد يقسو على من يحب أحيانا، لكن هذه هي الحقيقة المرة. لنتكلم من واقع فراغ. أتينا إلى الشباب، ذكرناهم بالله تبارك وتعالى، كانوا يغنون ويرقصون في سيارة كامري التي تسمى السابقة من شدة سرعتها. فوقفنا على رأس الشباب، طرقت النافذة على أحدهم فقلت: يا فلان اتق الله، لا تجاهر بالمعصية، أن تتحدى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قادر. والله يا أحبة ما زاد إلا أن قال لي كلمات، كلمات قد يقول القائل منكم: إذا كان ضالا يتوقع منه مثل ذلك. أقول: ولكني ما أتوقع ممن أجمع قلبه ونفسه على لا إله إلا الله أن يتجرع على الله مهما كانت الأحوال. فقلت: أخي الغالي اذكر الله، اتق الله. نظر لي من بجواري فقال: مطوع، هذا مطوع متشدد، ما عليك منه، الله عز وجل لو بيعذبنا عذبنا من زمان، الله عز وجل لو كان سيعذبنا لعذبنا من زمان. سكت. قلت: يا أخي اتق الله. فرد الساق فقال: اسمع يا مطوع. قلت: سم. قال: اسمع، أن تقول إن الأغاني حرام وأنا أحب الأغاني. قلت: وأيهما أحب، الله أم الأغاني يا أخي الغالي، الله أم الأغاني؟ قال: أقول اسمع، إن كان في ربك خير فليوريني ما ياذي أسمع، إذا في ربك خير والعياذ بالله فليوريني ماذا يصنع. قال: شباب التوحيد مسؤولا أيها الأب، والله لا يجرنك جرا إلى النار إن لم تتق الله في بيتك وبناتك. قلت: يا أخي اتق الله. قلت كلمة عظيمة، كلمة كبيرة، إن الله عز وجل قهار. قال: بقولها لك مرة ثانية، إذا ربك في خير فليوريني ماذا يفعل. والعياذ بالله هربت، تركت الرجل، والله الذي لا إله غيره وأنا مسؤول عن يميني، تركتهم فارا بنفسي خشيت عذاب الله عز وجل. وصلت إلى مقطعة بعيدة من الطريق، مشيت ومروا علي بكل سرعة، أنا ومجموعة من الشباب تركونا تجاوزونا. اسمع يا من تقول أن الأغاني إمرار اللسان فقط لا يجمع القلب، اسمح لي أقول لك أنك غلطان، إذا ردد اللسان اعتقد القلب. تركتهم، مروا علي بخمسين كيلو تقريبا، وإذا بي بعد هذه المسافة قبل أو أثناء نزول المغرب ما بين الدمام والرياض. وصلت وإذا بشباب متجمهرون من كل مكان، والله هذا ما حصل. وقفت وإذا بي أحد الشباب من الشباب العام يأتي لي ويقول: يا مطوع تكفى، عندنا شباب نبيك تقول لهم لا إله إلا الله. قلت: وأنتم؟ قال: يا شيخ ما نقدر، الموقف مؤذي، الموقف قوي. قلت: ما الذي حصل؟ قال: أمر عظيم. قلت: ما الذي جرى؟ قال: أحدهم رأيناه في الجو يطير ثم تأتي سيارة وتساويه بالأرض. فسكت وقلت: سبحان الله، أين هو؟ والله ما وجدت إلا أثر الدماء. صاحب السيارة أوشك على الجنون فقال: والله يا شيخ ليس لي ذنب، إلا أني عبرت الطريق فإذا بجثة بني آدم تأتي أمامي ولم أشعر ماذا أصنع. فوقفت: يا شيخ والله ما هو قصدي. قلت: اصبر واحتسب. ذهبت إلى الشباب، وجدتهم ويا ليتني ما وجدتهم. أما أحدهم فوجدته على مبعدة من السيارة بعيد أكثر من 3 إلى 4 أمتار تقريبا، إذا ما كنت واهم. فوقفت على رأسه وذكرته بالله فهز رأسه هكذا: قل لا إله إلا الله يا أخي. لا يجيب. وقفت على رأس السائق وإذا بالسيارة بكل ثقلها قد أغلقت على صدره وجسمه، فضربت على صدره ومسحت على جبهته: يا فلان، هذا الله عز وجل فماذا تقول؟ هذا الله عز وجل فماذا تقول؟ ردد خلفي لا إله إلا الله. فما أجاب. أكثر من 10 مرات وأنا أردد، ما رد ولا مرة واحدة. وبعدها تلقائيا فتح لسانه وأجهر بعينيه وردد علي كلمات: يا أخواني لا تؤاخذوني، والله ما قلتها إلا لكي أقنع الشباب بأنهم على خطر عظيم. لحظات وإذا به يقول: أحبك يا نظر عيني وحياتي، أحب الأرض اللي تمشي عليها. وفاضت روحه عليها، والباقي ماتوا كأن لم يغنوا بالأمس. لا إله إلا الله ما أعظمه، لا إله إلا الله ما أكرمه وما أحلمه على من عصاه. آخر نداء، وسأقوض خيامي وأمشي. أحبابي في الله، لن أستطيع إتمام المحاضرة كاملة، لكن ما ذكر فيه الكفاية والغنية بإذن الله. لكن يا أحباب، إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فذكرها بالله عز وجل. إذا أردت الخلوة فامرأة خرجت مع صاحبها لكي يخلو بها والعياذ بالله، فقال لها: يا فلانة، سمعنا وقرأنا أن هناك أماكن يرانا الله فيها، ولكن سنذهب حول البحر في مكان لا يرانا الله فيه. فقالت: متأكد؟ قال: متأكد. وهذه ليست من الماضي بل هي قريبة. ذهب معها، أغلقوا الأبواب، أزدروا الستور، في ظلام أمام البحر لا يراهم أحد. وما إن وقع عليها حتى قبضت روحه، روح الرجل وهو على جسدها والعياذ بالله، فبدأت وتابت بفضل الله وقالت: يقول إن الله لا يراه كيف قبض روحه ومات، يقول إن الله لا يراه كيف قبض روحه ومات. فعود إلى الله. أحبتي في الله، لا يعدم الخير من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والقلوب فيها الخير والإيمان والإسلام. وإني داعي الشباب والنساء والرجال والآباء والأمهات ومنظموا هذا المخيم المبارك أن يكونوا مع الله عز وجل في كل حال. كن مع الله عز وجل يكون معك. استنصر بالله ينصرك، اسأل الله يعطيك، افتقر بين يدي الله يناجيك، بل ويقربك ويدنيك. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت قل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولو كنت في جوف البحار لأخرجك العزيز القهار. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من أمرك بين الكاف والنون، أن تهدي ضال المسلمين أجمعين. اللهم افتح قلوبنا لمسامع ذكرك يا رب العالمين. اللهم تب على التائبين، تجاوز عن المذنبين، اهدي الشباب والشيب، أعد نساءنا وفتياتنا إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تزيننا بزينة الإيمان، ثبت قلوبنا على لا إله إلا الله، احشرنا إليك وأنت راض عنا، اجزي عنا القائمين على هذا المخيم جنات وأنهار، حرم وجوههم وأجسادهم وإخوانهم وأحبابهم على النار يا رب العالمين، والمسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. لا تجعل يا ربي في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا أزلت عنه الظلم، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا واليا إلا نفعت به يا ذا الجلال والإكرام، ولا داعيا إلا ثبته حتى يكون داعيا إلى دينك يا ذا الجلال والإكرام. ارفع الضر عن إخواننا في فلسطين، ارفع الضر عن إخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء، ثبتها على الإيمان والإسلام. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا التقوى، وأن تصلح ولاتنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة، وأن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أستغفر الله مما تبادر به لساني من خطأ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يسعنا في ختام هذه المحاضرة إلا الشكر للشيخ إبراهيم الزيات، وأسأل الله جل أن يبارك في وقته وماله وأهله، وأن يجنبنا إداءات الشياطين من الجن والإنس، وأن يستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا على عجل لحبيبي في الله الذي أرسل هذه الرسالة، ولكن على عجل بارك الله فيك. يقول: ما هي الوسائل والأساليب الجيدة لإنكار المنكر؟ أولها أفضلها وأولاها وأكملها وأكرمها العلم الشرعي. يقول شيخنا بن باز رحمه الله تعالى، يقول: أهيب بجميع الذين يريدون أن ينكروا المنكر وينكروا على الناس أن يتعلموا العلم ثم يتعلموا الأخلاق. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال الشيخ: لعظم أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل ألحق الإيمان بهما. فصاحب الإيمان صاحب إنكار وأمر، والذي لا يتولد إليه الإيمان أو لا يتولد فيه الإيمان فهو إلا ما رحم ربي قد تنعدم لديه هذه الصفة. فيا أيها الغالي، أولها طلب العلم، ثانيها بارك الله فيك التحلي بالأخلاق الطيبة، ثالثها اقرأ في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف رضوان الله عليهم، رابعها بارك الله فيك كذلك أكثر من مجالسة الصالحين الذين عرفوا بهذا، فربما يكون ذلك سبيلا بإذن الله عز وجل إلى البلاغ، والله أعلم. واسمحوا لنا على الإطالة، وأراكم على خير يا أهل جدة، وسامحونا زعلناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.